والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا، وهو فعل من أفعال المشركين كما تقدم، وهو فعل من أفعال المشركين كما تقدم. وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، فكان من أهل الكتاب من وقع في الشرك بعد أنبيائه، فيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه، وليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، فلفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، فلفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع. والقدة ريشة السهم التي تجعل في آخره، ريشة السهم التي تجعل في آخره مما يقابل رأسه، فآخر السهم يوضع فيه ريش ليعين على استمراره في ذهابه للغرض الذي يرمى به، فتسمى واحدتها قذة ومجموعها قدد، وهي متشابهة فهي من جنس واحد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقهم، وهم اليهود والنصارى. وكان من طريقهم الذي كانوا عليه أنهم وقعوا في الشرك بعد أنبيائهم، وكان من طريقهم الذي كانوا عليه أنهم وقعوا في الشرك بعد أنبيائهم، فيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، الحديث، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والزيادة المذكورة هي عند أبي داود وابن ماجه، وروى الترمذي بعضها مختصرا، والزيادة المذكورة هي عند الترمذي وابن ماجه وروى هي عند أبي داود وابن ماجه وروى الترمذي بعضها مختصرا وإسنادها صحيح. واختار المصنف عزوها إلى البرقان دون السنن لأنه مستخرج على صحيح مسلم، واختار المصنف عزوها إلى البرقاني دون مسلم لأنه دون أصحاب السنن لأن كتابه مستخرج على صحيح مسلم، والمستخرجات تلحق بالصحة، تلحق في الصحة بأصولها، والمستخرجات تلحق في الصحة بأصولها، فما رووه فالأصل فيه الصحة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام الجماعات، والفئام الجماعات، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، والحي اسم للقبيلة عند العرب، والحي اسم للقبيلة عند العرب. وقع في رواية أبي داود وابن ماجه التصريح بهذا حتى تلحق قبائل من أمتي، ولما خطت البلدان في عهد الخلافة في عهد عمر بن الخطاب كانت كل قبيلة تنزل موضعا من البلد الجديد فيسمى حي بني فلان أي منزل تلك القبيلة، ثم استعمل إلى زماننا هذا على إرادة البقعة المنحازة عن غيرها، وإلا فأصله أن الحي هو القبيلة. ومعنى قوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين أي يتحولون إليهم، أي يتحولون إليهم وينتقلون إلى بلدانهم، أي يتحولون إليهم وينتقلون إلى بلدان المشركين فيصيرون مثلهم، فيصيرون مثلهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة مطلانها؟ الخامسة قول من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. السابعة تصريحه صلى الله عليه وسلم بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة، أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة، ما فيه من الآية العظيمة منها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زوال المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي الكنزين، وإخباره صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة، حصر صلى الله عليه وسلم الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قوله رحمه الله: الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بالأصنام، أي أنها لا تختص بالأصنام، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن. نعم.